لأن في مثل هذه الحال قد يقول قائل وأنا الوحيد الذي تبعته وكنت الوحيد الذي اهتممت بهذا الأمر وأنا حتى ما قال تبعته، قال تبعه رجل من القوم، أراد أن تبين الفائدة وأبهم نفسه، أبهم نفسه. هذا فيها يعني التفاتة عظيمة في باب الإخلاص، التفاتة عظيمة في باب الإخلاص. ولهذا تجد في ثنايا كلام السلف لطائف عجيبة في هذا الباب، لطائف عجيبة في هذا الباب، مثل لما قال سعيد بن جبير أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال حسين أما نعم، قال أنا رأيته، ثم قال أما إني لم أكن في صلاة، أما إني لم أكن في صلاة. لأن الذي يعهد في ذاك الزمان الذي يقوم في ذلك الوقت إنما يقوم للصلاة، ما هناك أمر آخر، ولم يكن في صلاة، قال ما إني لم أكن في صلاة. فعندهم دقائق في هذا الباب عظيمة في مراعاة الإخلاص. قال هو أبي، عطاء يقول هو أبي، كان عن نفسه، ما لم يرد أن يسمي نفسه، أبهم نفسه. فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. هذا توسل إلى الله عز وجل بعلمه الذي أحاط بكل شيء، الغيب والشهادة والسر والعلانية، وأيضا بقدرته على كل شيء، فالله عز وجل بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. فهذا توسل بالعلم والقدرة، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وهذا فيه تفويض الأمر إلى الله عز وجل في اختيار الخير لعبده، إن كان الخير له والأصلح والأنفع والأسلم الحياة أن يختارها له، وإن كان الأنفع والأصلح والأسلم الوفاة أن يختارها له. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أي عندما أكون بين الناس وعندما أكون وحدي خاليا، ليس معي أحد من الناس ولا يطلع علي أحد من الناس، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. والخلوات فيها ذنوب، الخلوات فيها ذنوب، وإذا رزق العبد الخشية من الله في الغيب والشهادة سلم من ذنوب الخلوات. ولهذا تعد هذه الدعوة من الدعوات المهمة في حياة المسلم، أن يرزقه الله سبحانه وتعالى الخشية في الغيب والشهادة. الشهادة هي عندما يكون بين الناس، والغيب عندما يكون خاليا. وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، كلمة الحق في الرضا سهلة لكن في الغضب عزيزة، كلمة الحق في الغضب عزيزة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليسكت، لأن كلمة الحق حال الغضب عزيزة. قال: أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى. القصد هو التوسط، توسط بين الإسراف والتقتير، توسط بين الإسراف والتقتير. وأسألك نعيما لا ينفد، هذا نعيم الجنة. وأسألك قرة عين لا تنقطع، وهذا أيضا نعيم الجنة، تقر عين المؤمن فيها قرة دائمة غير منقطعة. وأسألك الرضا بعد القضاء، أسألك الرضا بعد القضاء. والرضا من الأحوال الكاملة للعبد عند القضاء، القضاء الذي يقضيه الله عز وجل على عبده ابتلاء له. فالرضا مرتبة أعلى من الصبر، الرضا مرتبة أعلى من الصبر. قال وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، أسألك برد العيش بعد الموت، طيبه وهناءته ولذته، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا السؤال الله عز وجل لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى الذي هو أكبر النعيم وأعظمه وأجله. أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، أي لا يكون الموجب لذلك الخلاص من ضراء حصلت للعبد أو فتنة يخشاها، وإنما هو سؤال خالص طمعا في هذا المطلب العظيم الذي ورؤية الله، لا أن يكون وقع في مصيبة فيريد الموت نجاة منها ضراء مضرة أو فتنة مضلة، وإنما يدعو الله عز وجل بهذه الدعوة سؤال لذة النظر إلى وجهه سؤالا محضا رغبة وطمعا في هذا الأمر العظيم والمطلب الجليل. قال اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وهذا موطن الشاهد من إيراد الحديث في هذا الموطن، ألا وهو بيان أن الإيمان زينة، وهو الزينة الحقيقية والجمال الحقيقي للمرء. قد قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقال جل وعلا ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. نعم. أفاد هذا الدعاء العظيم أن الإيمان زينة عظيمة وحلية بهية وحلة جميلة، من وفق للتحلي بها والتجمل والتزين فقد وفق لأعظم الزينة وسعد في دنياه وأخراه، إذ هو الزينة الحقيقية والحلية التي لا نظير لها ولا مثيل، ومن عري عن هذه الزينة فإنه فاقد للجمال وإن كان متحليا بأبهى الحلل وأحسن الثياب. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف نعمة اللباس وإنزاله للناس ليكون لهم زينة وسترا وجمالا، قال عز وجل في ذلك السياق الكريم ولباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. نعم. إذ إن لباس التقوى وحلية الإيمان هو الحلية الحقيقية والزينة التامة الكاملة التي من فقدها فقد الخير والفضيلة وفقد الحسن والجمال، فأي جمال يتصور بدون إيمان؟ وأي حلاوة وحسن تتصور بدون تقوى الرحمن سبحانه وتعالى؟ نعم، قد تكون هناك مظاهر زائفة وأمور يفتن بها الناس ويظنون أنهم بها على أكمل زينة وأحسن حلية، إلا أن الفاقد لزينة الإيمان وحلاوته يكون فاقدا للزينة الحقيقية والجمال الحقيقي. ولقد امتن الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان بأن أكرمهم بهذه الزينة وجملهم بهذه الحلية، وأصبحوا لمخالطة الإيمان قلوبهم ولتذوقهم طعمه وحلاوته ولمعرفتهم بقدره ومكانته يحسون بمكانة هذه الزينة ويجدونها في قلوبهم. يحسونها صلى الله عليه. وأصبحوا لمخالطة الإيمان قلوبهم ولتذوقهم طعمه وحلاوته ولمعرفتهم بقدره ومكانته يحسون بمكانة هذه الزينة ويجدونها في قلوبهم. قال الله تعالى في سورة الحجرات ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان

بعد العبد عن المنكرات وبعده عن المحرمات، فإن الله سبحانه وتعالى لم يحرم على عباده شيئا إلا لما فيه من المضرة عليهم في العاجل والآجل. فالمعصية وإن مالت إليها النفس وتطلعت في بعض الأوقات لفعلها وتشوفت للوقوع فيها، هي في الحقيقة هلكة للإنسان في دنياه وأخراه. وإذهاب لبهائه وحسنه، وإذا خطأ في المعصية خطوات كان بكل خطوة يخطوها في المعصية يفقد حظا ونصيبا من زينة الإيمان وجماله بحسب ذلك. وكما أن الإيمان هو الزينة الحقيقية فهو الجالب للزينات في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في ضوء هذه الدعوة النبوية العظيمة، قول نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم زيننا بزينة الإيمان، يجب على المسلم وهو يدعو بهذه الدعوة العظيمة اللهم زيننا بزينة الإيمان أن يستشعر هذا المعنى العظيم، ألا وهو أن الزينة الحقيقية والجمال الحقيقي إنما هو بالإيمان. والمرء إذا خلى من الإيمان وترحل عنه الإيمان فهو فاقد للزينة الحقيقية وفاقد للجمال الحقيقي، وإن تزين بأبهى الحلل ولهذا حظ المرء من الجمال الحقيقي والزينة الحقيقية بحسب حظه من الإيمان. والإيمان في زينته وجماله ليس فيه ما يمنع من تجمل المرء بالثياب الحسنة والهندام الطيب، ليس فيه ما يتنافى مع ذلك. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال له بعض القوم: إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، خافوا أن يكون هذا داخل في الكبر. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال: إن الله جميل يحب الجمال. فاللباس الحسن والهيئة الحسنة التي ليس فيها مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى لا تتنافى معه، بل هي من الجمال الذي يحبه الله، من الجمال الذي يحبه الله. هذا جمال اللباس، جمال اللباس وزينة اللباس، لكن الجمال الحقيقي هو جمال الإيمان. ولهذا لما امتن الله على العباد بنعمة اللباس الذي يتزين به وبه يواري سوءته، قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ريشا أي زينة، هذا قدر زائد على اللباس الذي يواري السوءة، ما يلبسه الإنسان زينة زينة وجمالا، هذا يمتن الله سبحانه وتعالى به على العباد. ثم يقول: ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. الجمال الحقيقي في تقوى الله، في الإيمان، في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن أفادت هذه الدعوة أن الزينة الحقيقية التي ينبغي أن يحرص المرء على التحلي بها تمام الحرص هي زينة الإيمان، زينة الإيمان. والإيمان مر معنا تفاصيل له من حيث أصوله ومن حيث فروعه ومن حيث ثماره وآثاره، من حيث ثماره وآثاره. فكلما قوي حظ المرء من زينة الإيمان كان أكمل في جماله وأكمل في حسنه وحليته. ومبدأ هذه الزينة، أعني زينة الإيمان، القلب. ولهذا مر معنا الآية الكريمة قول الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وزينه في قلوبكم. وأهم ما يكون زينة للقلب، بل هو الأساس الذي تبنى عليه زينة الإيمان، أصول الإيمان، أصول الإيمان الستة، هذه هي أساس الزينة. أساس زينة الإيمان، أصول الإيمان الستة التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى. ثم يدخل كذلك أعمال القلوب المتنوعة: المحبة والخشية والإنابة والتوكل والرضا وغير ذلك، هذه كلها من زينة الإيمان، أعمال القلوب. وأيضا أعمال الجوارح، وأهمها مباني الإسلام الخمسة، هذه كلها من زينة الإيمان وجمال العبد المؤمن. جمال المرء في صلاته، في صيامه، في طاعته لربه سبحانه وتعالى. أيضا من زينة المرء المؤمن بعده عن الآثام وتجنبه للحرام، لأن الحرام يلوث هذه الزينة ويدنس هذا الجمال. فينبغي على المسلم أن يتجنب المعاصي حفاظا على زينة إيمانه وجمال دينه، وجمال دينه. أيضا الأخلاق الإسلامية والآداب التي جاءت الشريعة بالحث عليها والترغيب فيها وبيان عظيم ثواب أهلها عند الله سبحانه وتعالى، هي جمال لصاحبها. كلما زاد خلقا زاد جمالا، كلما زاد المرء خلقا زاد جمالا، زادت حليته وزاد جماله. فهذا معنى عظيم مستفاد من قول نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. أنبه على أمرين: الأول أن الدرس، درس المغرب، يتوقف إلى يوم الأحد بعد القادم، إلى يوم الأحد بعد القادم بإذن الله عز وجل. والأمر الثاني الذي أنبه عليه: القراءة بإذن الله ستكون في كتاب عنوانه جوامع الأدعية النبوية، جوامع الأدعية النبوية، هذا جمع فيه 30 موضوعا في الأدعية النبوية الجوامع، وشرحت، كل دعاء شرح وحده على حدة شرحا مفصلا، يعين المرء على إعانة عظيمة على الدعاء بتلك الدعوات الجوامع مع فهمها، وهذا مهم جدا في هذا الباب مع فهمها. ثم في آخر الكتاب جمعت هذه الأدعية سردا بدون الروايات والتخريج وغير ذلك، جمعت سردا لمن أرادها على حدة يحفظها ويجعلها في أدعيته. وكلها أحاديث صحاح وأدعية ثابتة عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. والمقصود من جمع تلك الأدعية مع شرحها إعانة أنفسنا على ضبط أدعية صحاح ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام بألفاظها كما جاءت عنه صلى الله عليه وسلم مع فهم معانيها، لأن فهم المعنى له أثره العظيم في قوة الدعاء وقوة أثره، لأن الأدعية وكذلك الأذكار المأثورة أثرها بحسب